الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الملك القدوس السلام. الحمد لله ذو الجلال والإكرام. الحمد لله ذو الفضل والإنعام. والصلاة والسلام على خير الأنام، خير من صلى، خير من صام، خير من حج، خير من لله قام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الكرام. أيها الأحبة في الله، بادئ بالبدء أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. قلوا آمين. اللهم آمين. أيها الأحبة، لقاؤنا الليلة بحول الله وطوله وعونه ومدده وقوته مع موضوع من الأهمية بمكان، لازم ملازم لكل إنسان يتقي الله تبارك وتعالى. بداية، راى ابن قدامة في التوابين أن بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام أصابهم القحط، فخرج موسى عليه السلام في 70,000 من بني إسرائيل يلجؤون إلى الله تعالى بالدعاء، فصلوا صلاة الاستسقاء ودعا موسى ربه تبارك وتعالى فلم تمطر السماء، فقال موسى: يا رب، دعوناك كما أمرتنا فلم تجبنا كما وعدتنا. فقال الله: يا موسى، إن بينكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة. فوقف موسى في الناس وقال: يا أيها العبد العاصي الذي طالما بارز الله بالذنوب والمعاصي، اخرج من بيننا، فقد منعنا القطر من السماء بشؤم معصيتك. نظر الرجل فلم يخرج من الناس احد، فعلم انه المقصود، فضع ثوبه على راسه وتاب الى الله تبارك وتعالى توبه نصوح، فامطرت السماء. فقال موسى: يا رب، لم يخرج من بيننا احد وامطرتنا. فقال الله: يا موسى، مطرتم بالذي منعتم به، مطرتم بالذي منعتم به. فقال موسى: يا رب، من هذا العبد ليعرفه؟ فقال الله: يا موسى، ما كنت لأفضحه وهو يعصيني، أفأفضحه بعدما تاب إلي؟ أيها الأفاضل، إنها التوبة. لقاؤنا اليوم بحول الله وطوله ومدده مع التوبة. التوبة، نعم، التوبة واجبة على كل مسلم. التوبة هي العودة واللجوء والرجوع والإنابة إلى الله تعالى. يعني إيه توبة؟ يعني عودة وإنابة ورجوع ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا قال في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عشان نرجع، علشان نتوب. لما تحيط الفتن ويحيط الفساد بالناس ويملأ البر والبحر والجو، لابد من عودة ورجوع وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا سنرى ما نراه الآن كوارث حقيقية ولا ننتبه. مشكلة. الله جل وعلا نادى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إلى الله مؤمنين؟ نعم. أمر الله جل وعلا بالتوبة في كتابه في آيات كثيرة، بل اعلم علمنا الله وإياك أن من أسماء الله التواب، من صفاته غافر الذنب وقابل التوبة. بل أهمية التوبة، أنزل الله سورة كاملة سماها سورة التوبة. عندنا سورة التوبة كتب قصة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. سورة التوبة، إن الله تبارك وتعالى يتوب على عبده إن تاب، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. توبة واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس، كما عند الإمام مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ومثله عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا للاستغفار والتوبة والعودة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه أو لما فيها من الخير، لما فيهما التوبة والاستغفار من الخير الوفير العميم. توبة وراء كل خير. الإنسان لما يتوب إلى الله ويحقق شروط التوبة يجد والله يعني الخير في الدنيا والآخرة. ولماذا؟ وقد قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما أفلا نوقره ونعظمه جل وعلا بعودتنا إليه معترفين بذنوبنا نادمين على فعلها؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لله أفرح بتوبة عبده. شوف الخير، الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده. من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات فانفلتت منه فأيس منها فنام ينتظر الموت، وبينما هو على ذلك إذ بها عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، قال كلمة كبيرة عظيمة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، غير معتقدا إياه ولكن قالها من شدة الفرح. أخطأ الرجل. تخيل كده هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، لله أشد فرحا بتوبتك أنت حضرتك لما ترجع إلى الله وتتوب، الله جل وعلا يفرح بتوبتك. من أحدكم واحد راكب الدابة وعليها زاده وطعامه وشرابه، عليها كل ما احتاج إليه في سفره، فإذا بها تنفلت منه في الصحراء. واحد عايز يمر يعبر الصحراء على دابة على ناقة على خيل على غيره، فإذا بها تنفلت، نام غفل أي شيء، حلت منه وفرت، لم يجدها أي سميمة. ساعات كده ولد زي ما يكون الأرض اتشقت وبلعت مش لاقيه أي سميمة، فليس أمامه إلا الموت، فنام ينتظر الموت، لا يستطيع أن يعبر الصحراء ولا ليس معه طعام ولا ماء ولا غيره، فليس إلا الموت المحقق عنده. يقول: فبينما هو على ذلك إذ براحلته عند رأسه. تخيل كده، الراحلة دي تساوي الحياة، العودة إلى الحياة، إن يلاقي الدابة دي الحياة بالنسبة له، فوجدها فأخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أمرنا أن نتوب إليه توبة نصوحة، توبة صادقة، توبة صادقة تخلص فيها لله. اعلموا أحبتي أن التوبة لا تكون نصوحا إلا إذا توفرت لها خمسة شروط، خمس شروط للتوبة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، إنك تترك المعصية وأنت قادر على فعله كما قال العلماء، أو تترك المعصية لله تبارك وتعالى. رجل مثلا يدخن يشرب دخان، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فقال له الأطباء: إن لم تقلع عن التدخين ستصاب بكذا وكذا وتموت. فترك التدخين للأطباء ولنفسه لا لله. إنما التوبة التي هي لله أن يكون قادر على فعل المعصية ويترك، وهو مختار يستطيع أن يرتشي ولا يرتشي، أمامه باب الربا ولا يقربه، أمامه الغش والتدليس والتزوير ولا يفعله، معه حقوق العباد ممكن ياخذ ولا يفعل لله، كان يفعل فالآن تاب ولا يفعل لله تبارك وتعالى. الإقلاع عن الذنب، ولذلك أورد الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث، والذي فيه قاتل المئة نفس، حديث المشهور، هذا الرجل الذي قتل مئة نفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل مئة نفس فأراد أن يتوب كذا. الله عز وجل يتوب على من تاب، ومن جاهد نفسه يفتح الله عز وجل له الأبواب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مش واحد يقول: والله أنا نفسي أتوب بس إن شاء الله قدام، أنا نفسي أتوب بس مش عارف أعمل إيه، جاهد. مش يقول لك اللي شاب على شيء شاب عليه، من شاب على شيء شاب عليه، والله لا. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا هيهديه، هيدله ويوفقه هدايه. دلالة وتوفيق. أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، ذهب إلى الراهب قال له إنه قتل 99 نفسا فله من توبة. فكأني بالراهب قد استعظم الجرم، رجل يقتل 99 نفس، يا لكثرة الدماء، يا لهؤلاء القتلى، تقتل 99 نفس وعايز تتوب، هيهات هيهات. قال لا توبة لك. فقتله القاتل فأتم به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، لم ييأس ولم يغلق الباب أمام نفسي ولا أمام توبتي، لا زال مصر إن يتوب إلى الله تعالى مما فعل. سأل عن أعلم أهل الأرض، دلوه على عالم، فجاء وقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ له توبة. فقال العالم ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ مين ليك في باب التوبة؟ مين النهارده الناس تكلموا لك والله فلان ده ربنا ما يتوب عليه، ده فلان ده يا ما فعل وفعل وفعل، ده انت شوف لو في كل قسم ومحكمة وقضية في كل شارع وحارة مصيبة. لا، الله جل وعلا نادى على هؤلاء وسماهم عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قالش المطرودين من رحمة الله، الملعونين، طيب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. توب إلى الله والجأ إلى الله يغفر لك، يغفر لك. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول للصحابة أنا أكثركم حسنات، أنا أكثر واحد فيكم حسنات، أكثر واحد حسنات. وليما؟ لي ابن الخطاب، فقال لأني كنت في الجاهلية أكثركم سيئات. إزاي؟ فقال لهم يقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله التي حرم الله إلا بالحق ولا سيئات منكرات، تب إلى الله تبدل وتحول. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. القاتل أراد أن يتوب، وأنا بقول لك تب إلى الله. هل أنت قاتل؟ هل الأبعد مشرك؟ هل الأبعد زاني؟ تب إلى الله، إن تبت إلى الله قبل منك. التوبة بشروطها. الرجل أراد أن يتوب بعد أن سفك دماء 100 نفس، متخيل 100 نفس، وأراد أن يتوب، أحس بحرارة الذنب وبشؤم المعصية، أراد أن يتوب وهو قادر على فعل الذنب، والدليل أنه قتل الراجل، قادر يقتل، مش عجز بقى وانحلى وقال ما عنديش قادر أنا كده أتوب، لا، قادر، قتل الراجل. فدل على العالم فقال: من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أقواما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. فعلا هذه أرض سوء، رجل يقتل 100 نفس، لا يجد من يأمره ويسجره، لا يجد من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يجد من يمنعه عن هذه الدماء، أرض سوء، أهلها أهل سوء، يتركون المعاصي للعاصي، يتركون الحبل على الغارب للمعربدين المذنبين المخربين المفسدين، يقتل 100 نفس ولا أحد يمنعه. قال: لو ذا بالأرض كذا وكذا فإن فيها أقواما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإن أرض سوء. فانطلق الرجل وبينما في منتصف الطريق مات، اختصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. رجل ده ما عملش خير أبدا، الرجل ده ياما سفك دماء وقتل أطفال وشرد أسر وياما قتل، لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله جل وعلا لهم ملكا يحتكمون إليه، فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين إلى أيتهما كان أقرب كان من أهله. شوف الحل كده، هنقيس بين الأرضين اللي هو أقرب، لا، يبقى هو من أهل هذه الأرض. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوا أقرب إلى أرض الطاعة بشبه، فقبضته ملائكة الرحمة. متخيل كده؟ في رواية تانية بس خليك مع الرواية دي. وجدوا أقرب بشبه، شبه ده كم سنتي؟ 20، 25 سنتي. الرجل ده لو قال طيب أنا إن شاء الله بكرة هتوب، أنا بإذن الله هصفي أعمالي وتوب، أنا آخذ مالي وأذهب إلى هذه الأرض، أنا إن شاء الله بكرة، يعني الليل ولا الجو وحش وإن شاء الله بكرة، زي ما كتير جدا من يقول غدا سأتوب، إن شاء الله لما أدخل الجيش هتوب، إن شاء الله لما أتجوز هتوب، إن شاء الله لما أصلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا به يصلى عليه لا يصلي. انطلق الرجل ولو تقاعس قليلا لكان في أرض المعصية. في رواية أن هذا الرجل كان فعلا لا زال في أرض المعاصي، لسه في الأرض اللي قتل فيها الناس. فأوحى الله إلى الأرض، إلى الأرضين، الأرض الطاعة أن تقاربي تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي تباعدي. لك أن تتخيل حبيبي في الله، الله جل وعلا ينادي على الأرض أن تقاربي، تتقارب الأرض بما عليها من جبال وبحار ومحيطات وكائنات وغيره، تتقارب ليه؟ عشان ايه؟ من أجل توبة قاتل، توبة عبد. ولا الأخرى أن تباعدي، أرض تتحرك و وأرض تتحرك في اتجاه آخر من أجل توبة العبد. نعم، ولم لا؟ والله يفرح بتوبتك أيها العبد. تقاربت الأرض، أرض الطاعة، وتباعدت الأرض، أرض المعصية، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبس. يا الله، لو أنه فعل كما أفعل أنا وتأخرت وتقاعست لكان في أرض المعصية ولا محالة. ولكن لما انطلق الرجل كان الجزاء بأنه كان في أرض الطاعة. الشرط الأول إنك تقلع عن الذنب، وعلشان تحقق الشرط ده لابد أن تتخلص من كل ما يعينك على فعل هذه المعصية، حتى أصدقاء السوء، حتى والوظيفة التي تقربك وتفتح لك باب المعصية اترك، حتى تحقق هذا الشرط تقلع عنه بين نفسك إنك تترك الذنب وهو حبيب إلى نفسه الأمارة بالسوء. الشرط الثاني أن يندم على فعله، إنك تندم على فعل هذه المعصية. النهاردة تجد بعض الإخوة الذين يظنون أنهم تابوا إلى الله تعالى يتوب يترك ما كان عليه، حتى إذا وقع في موقف مشابه لما كان عليه في الماضي يقول لك ده يا زمان، ده أنا كنت أمشي أقول يا أرض نهدم عليك هدي، ده أنا كنت فارس الميدان، ده أنا أنت ما سمعتش عني زمان. كل هذه دليل وأدلة على عدم وصول التوبة إلى القلب. لأنه لو تاب وندم لبكى دما بدلا من الدموع على فعل المعصية. تخيل كده ان واحد حتى في تجارته عمل حاجة غلط خسر مخاسر رهيبة يندم يقول لو رجع الزمان مش هعمل كده تاني، لو ذكروه بها يحزن ويتألم. ده في الدنيا والتجارات، ما في التوبة والعودة إلى الله. إنك تندم، وعلامة الندم ألا تذكر المعاصي قديما بالتباهي، ولكن إن أردت أن تذكر بينك وبين نفسك بالتباكي افعل. إن ذكرك الناس بها ابكي على خطيئاتك، لا تتباهى ولا تتفاخر ولا تحاول أن تتذكر هذه المعاصي، بل الندم يصحبه نسيان أو تناسي. خلاص صفحة جديدة. رأى الإمام مسلم أن امرأة من جهينة زنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني قد أصبت حدا من حدود الله، وأخبرته عليه الصلاة والسلام فقال ارجعي واستغفري. قالت يا رسول الله أصبت حدا وأريدك أن تطهرني. قال ارجعي واستغفري. قالت يا رسول الله إنها حبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي مولودك ثم أتيني به. عادت المرأة وبقيت 9 أشهر حتى وضعت المولود، وجاءت بي في خرقة لفحتي وقالت يا رسول الله هذا ولدها من الزنا، ده ابنها من الزنا. فقال ارجعي حتى تفطمي. جاءت بي بعد 2 كاملين وفي يدي كسرة خبز دليل على أنه استغنى بالطعام عن أمه، جاءت به في يدها فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لأهلها، ثم أمر بها فشد عليها ثيابها ورجمت بالحجارة حتى ماتت، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، امرأة زانية، ازاي تصلي عليها؟ كيف تصلي على زانية؟ امرأة زانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة، من أهل المدينة لوسعتهم، لقد جادت بنفسها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ذا مليء بالدروس والعبر والعبارات. امرأة ترتكب جريمة كبيرة ورجمت، دليل على أنها كانت محصنة. ما أنت عندك الزنا قسمين: عقاب لغير المحصن وهو النص في سورة النور، وعقاب للمحصن وهو ما نسخ لفظا وبقي حكما، نسخ لفظا وبقي حكما. عندنا في الآيات ما نسخ حكما وبقي لفظا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ده نسخ، نسخ حكما، ما ينفعش انك تقرب للصلاة خالص، ولا ينفع انك تشرب مخدرات ولا مسكرات خالص ابدا، ده بقي لفظا للتعبد ومعرفة تدرج الاحكام. ومن الاحكام ما نسخ لفظا وبقي حكما كحد الزاني المحصن. تقول امنا عائشة: كان فيما يتلى علينا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كانت ونسخ لفظا وباقي حكما يطبق حكمه إلى يوم القيامة، إلى تقوم الساعة ما طبق شرع الله تعالى. ويبدو أن المرأة كانت محصنة، غير المحصن غير المحصنة، دي المرأة التي لم يسبق لها الزواج، والرجل الذي لم يسبق له الزواج، إنما المحصن الذي جامع ولو مرة واحدة بعقد شرعي، جامع مرة واحدة بعقد شرعي، هذا أصبح محصنا. هذه المرأة رجمت دليل أنها كانت متزوجة أو سبق لها زواج. المرأة تجاد بالجريمة، والنبي يأمر بالتوبة والاستغفار صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرته أنها حامل، أمرها أن تعود وأن تأتي بعد 9 أشهر بعد أن تلد. عادت وحرارة الذنب في قلبها، تخيل كده الندم، أن تجد في قلبك لوعة، أن تجد في قلبك أثر وحرارة تحريقك بسبب معصيتك لله تبارك وتعالى. مرة تخيل كده 9 أشهر وتعرف الحكم وأنها سترجم وتموت، لم يراودها الشيطان، وإن راودها تغلبت عليه. 9 أشهر وتأتي بالغلام، ما فكرت إنها تفر تروح أرض تانية مكانها وتسكت وتكتب، والرسول لم يرسل لها، لم يرسل لها عليه الصلاة والسلام لا سيارات مدرعة ولا فرقة كوماندو ولا أحد يطلبها ولا شيء، هي التي عادت إليه. والجنين أو المولود في خرقة لفته، وقالت: هذا ولدها من الزنا. ف قال: لا ارجعي حتى تفطمين، انك تفطمي هذا الولد. قعدت بالولد. ارجعي حتى تفطمي. عادت بعد عامين. عندنا كده تسعة سنتين وتسعة شهور. عادت وفي يدي كسرة خبز. متخيل تقريبا ثلاث سنوات والمرأة تعاني والمرأة تكابد والمرأة في قلبها حرارة الدم والمرأة تريد أن تتخلص من الجريمة، تريد أن يتوب الله جل وعلا عليها، تريد أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت تتذكر دائما الذنب. الواحد فينا ممكن يعمل معصية الصبح كده وآخر اليوم ينسى، ممكن يحلف بالله كذب أو يحلف بغير الله صدق، ممكن يسرق، ممكن يعمل أي معصية آخر اليوم ينسى هذا الأمر تماما ويروح ينام مين أجفني ولا شيء، وكان شيئا لم يحدث. ممكن يرتكب كبيرة وكان شيئا لم يكن. هذه المرأة لا، الندم على فعل المعصية، الندم دليل على صدق التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ماتت صلى عليها، فربما وجد عمر في نفسه شيء فحاول أن يسأل واستفسر لما صلاة امرأة زانت ارتكبت كبيرة من الكبائر، قال لقد تابت توبة. لو قسمت أو وزعت على سبعين من أهل المدينة، ما قالش من أهل المجوس ولا أهل الروم، لا، المدينة من؟ هؤلاء الأخيار الأتقياء الأنقياء. هذه المرأة تابت توبة عظيمة، لك أن تتخيل هذه التوبة. بالشرط الثاني الندم على فعل المعصية، أنك تندم وتجد في قلبك حرارة نار تحرقك بسبب هذه المعصية. الشرط الثالث العزم على عدم العودة، إنك من الداخل تعزم، والعزم عمل قلبي، إنك تبقى مصر وعاقد النية والعزم إن أبدا ما تفعل هذه المعصية أبدا. خلاص أنا أقلعت عنها، ندمت على فعلها، لا أعود إليها، ما ينفعش أرجع لها ثاني. العزم على عدم العودة، مش يعمل معصية والحمد لله ما حدش اكتشف الرشوة ولا السرقة ولا غيره، الحمد لله كده تماما أنا تبت إلى الله، أروح أتمتع بالمال وأعمل اللي أنا عاوزه، وبعد كده لما تهيئ لي المعصية مرة تانية أعملها وكذا. لا والله لا لا، إنما أعقد العزم أني لا أعود، إن أنا ما أرجعش تاني. ولو فعلوا كل الأفاعيل وهيئوا كل السبل حتى أعود لا أعود. يفعل معصية معينة وأقلع وندم، يبقى عنده عزيمة قوية، همة عالية أن يبتعد تماما عن هذه المعصية ولا يعود إليها مطلقا، وإن عاد تاب وندم واستغفر. لو عاد لهذه المعصية نفسها ولكن بضغوط من الداخل والخارج ولم يستطع أن يقاوم، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويبكي على خطيئته. الشرط الرابع أن يرد الحقوق إلى أصحابها، ده أمر في غاية الخطورة. ثلاث شروط دول إن كانت المعصية بينه وبين الله تعالى، معصية بينه وبين ربنا، خلاص هذه الشروط الثلاثة الأولى ومع الخامس الذي يأتي. إنما بينك وبين فلان مشكلة، بينك وبين فلان حسابات، بينك وبين فلان شيء لابد من رد الحقوق إلى أهلها وأصحابها. لا تصح التوبة وهو آكل لحق فلان. خلاص أنا هتوب وتحت يدي الميراث الذي يريد أن يتوب عن أكل أموال الناس. ما عندكش هاخد مال حد ولا أسرق حد ولا غيره وتحت يده المال. رد المال إلى أهله. رد المظالم. رد كل شيء تستطيع أن ترده إن كان شيء مادي. شيء معنوي. شيء معنوي لا ما تستطيعش رده يبقى تلجأ إلى الله وتبكي على هذه الخطيئة. يعني واحد بيغتاب فلان أو يغتاب الناس بينه وبين فلان خصوما فرماه بكل قبيحة وذميمة في كل المجالس الذي يجلس فيها. ما يجلس في مكان إلا ويغتاب هذا الرجل ويبعد الناس عنه. إلا يغتاب الرجل ويقول في حقه كلام سوء. عايز يتوب من الغيبة. عايز يتوب من النميمة. يصلح ما استطاع إصلاحه. طبعا لو راح قال لفلان هذا أنا آسف والله أنا بعتذر لك أنا كنت بتكلم في حقك. سيجد الرجل في قلبه حسرة وألما وعداوة لك حتى وإن أظهر لك إنه فرحان إنك تبت وجاي تقول له. لا بطبيعة بشرية. طبيعة بشرية يا جماعة إنك لو اغتبتني واتكلمت عليا سأجد في قلبي لا محالة شيئا لك حتى لو قلت لك عكس كده. لا سيبقى أثر هذا الأمر في قلبي ونفسي. أنا عملت فيك إيه؟ أنت بتقول علي ليه؟ وهكذا. إنما قال علماؤنا إن أراد أن يتوب من هذه الجريمة وتلك المعصية أن يذكر هذا الذي ذكره بالسوء يذكره بالحسن والخير في نفس المجالس. كنت بتقعد مع فلان وفلان وفلان تذكره بالسوء ارجع تاني للمجالس دي. تحين الفرص. اغتنم أي فرصة تأتيك وتتب إليه وتتب من هذا الذنب بأن تذكر هذا الرجل بالخير. لك تذكره بكل خير وتقول أنا كنت غلطان في حق هذا الرجل لأنه ما فعل وأنا الذي قلت كذا وكذب نفسك. نعم هذا أولى من أن تكون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد آكل للحم أخيك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنك تيجي بهذه الجريمة العظيمة يبقى تتب إلى الله تعالى بأن تذكره بالخير. قلت أن تؤدي ما عليك من حقوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤدن الحقوق قبل أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني يوم القيامة شاتين بيتناطحوا واحدة جلحاء بلا قرون واحدة قرناء لا قرون. صاحبة القرون تضرب الأخرى. يوم القيامة يقتص لهذه الجلحاء من هذه القرناء. أمال إحنا نعمل إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف أنا وحضرتك بنعمل إيه؟ شوف أعمالنا إيه؟ سنراها يوم القيامة. إذا ما فعلت شيئا في أخيك المسلم تراه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث المفلس المشهور. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. المفلس مننا اللي عندوش شيء فلس لا درهم ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ب بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وصرف هذا وأكل مال هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته خلاص ما عادش معاه حسنات، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح به في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الحديث يؤلم ويدني القلب. أعجب ما في هذا الحديث أنك تأخذ منه الحسنات المقبولة، شيء حسنات، لدى الحسنات التي قبلت عند الله. تخيل كده جاءوا معه حسنات كتير جدا وكل واحد له مظلمة يأتي قاتل يأخذ من هذه الحسنات، صفوف يأخذون من حسناته، خلاص فلس ما عادش حسنات، يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويطرح به في النار. طب أنا وأنت كم قبل من أعمالنا؟ إيه اللي قبل مننا؟ يا ترى قبل مني ولا رد علي؟ إن قبل مني فهل قبل الكثير من قبل؟ عبد الله بن عباس كان يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني سجدة ما وسعت الدنيا أي من الفرح، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الذي يؤخذ منه ويطرح عليه كان له أو للناس عنده مظالم طرحت عليه وطرح بها في النار. المشهور بحديث المفلس، هذا الرجل قد أفلس من الحسنات وأخذ من سيئات من لهم عنده مظالم، من لهم عنده حقوق، وطرحت عليه وطرح بها في النار. تخيل كده، هذا الرجل الذي له الحق عنده اللي بيتكلم علينا، هذا قد فعل ذنبا ومعصية وفعل وفعل مما يقضي الله جل وعلا، وتؤخذ منه هذه المعاصي وتصب على الأبعد الذي كان أو كانت له عنده مظالم، ويطرح بهذه المظالم في النار عياذا بالله. يبقى الشرط الرابع أن تؤدي الحقوق إلى أهلها. أنت مش عارف تموت أنت، يقول لك إن شاء الله هديله، إن شاء الله بس شوية كده، إن شاء الله ما ربنا ييسر. يا أخي رد، إذا جاءك الموت لا تدري أيرد عنك الناس أو لا. رجل أعرفه جيدا، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، كان له معاملات وله فلوس وعليه فلان وفلان وفلان مال. لما مات الرجل جاء واحد واحد بتاع الإزاز، كان بيقطع له الإزاز دي الغرف وكذا، فقال لأولاده أبوك كان عليه ليا 5000 جنيه، فقالوا له روح خدهم منه. أنت لم تؤدي، أنت لم تقف على نفسك، أنت تركت المال اللي أنت أخذه من الناس لغيرك لأولادك. أتستطيع أن تجزم أن يرد عنك؟ ولما يردون عنك أنت تستطيع الرد؟ بكرة إيه وبعده إيه؟ أنت هتموت، الموت يأتي بعد. قلت قبل كده إن كل الناس سيموتون يوما لا محالة، كل من عليها فان، كلنا نموت. إمتى؟ الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. النهارده بتشوف الجنين في بطن الأم بيموت، والطفل ينهو يلعب يموت، القوي الفتي في حلبة المصارعة يموت، وعلى أرض الملاعب الخضراء يموت، الشاب يموت والكبير يموت، الصغير يموت والكبير يموت، المريض يموت والسليم الصحي يموت. ما انتش عارف هتودي امتى. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هتقول ايه؟ قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ربي رجعني ساعة يوم ارد المظالم اللي فلان اللي علي وبيع كذا واعمل كذا وانظم حياتي واخرج من الدنيا لا لي ولا علي. ما انت موجود الان، لما تنتظر حتى تقول هذه الكلمه؟ يبقى لابد الشرط الرابع ان تؤدي الحقوق الى اصحابها. ان تصح التوبه وانت اكل لمال الناس، هتتوب عن اكل الحرام والفلوس تحت ايدك ازاي؟ الشرط الخامس، حتى لا اطيل، الشرط الخامس ان تكون التوبه في وقت تقبل فيه التوبه. مشهور عند الناس انهم 4 شروط، انما ابن عثيمين رحمه الله ذكر الشرط الخامس في شرحه لكتاب رياض الصالحين، قال ان تكون التوبه في وقت تقبل فيه التوبه. في وقتين لا تقبل التوبه فيهما ابدا اطلاقا. الوقت الاول كما قال ربنا تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. أنت خلاص ملأ الدنيا فسادا وافسادا، عند السكرات تموت تتوب؟ لا، حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ولو قبلت توبته لقبلت من فرعون الذي قال آمنت عند الموت، قال آمنت، قال الله له الآن وقد عصيت قبل، تقبل الوقت التوب لا تقبل. ولذلك أورد الإمام الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. أنا توب حتى أنا على فراش المرض تقبل بإذن الله تعالى إن كانت نصوحة، أما عند الغرارة لا، خلاص ما لم يغرر. ده الوقت الأول. الوقت الثاني حين خروج الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا كسبت في إيمانها خيرا. من علامات الساعة الكبرى، وخلي بالك علامات الساعة عموما صغرى وكبرى، هذه من رحمة الله بالخلق أن تعرف أن الساعة قريبة وأن وقتها قد اقترب، وأن هذه إرهاصات ومقدمات لانتهاء الدنيا والرجوع والعودة إلى الله تعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تذكرون حديثه عند الإمام مسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن يسير والصحابة يتذاكرون، قال لهم: فيما تذاكرون؟ قال: نذكر الساعة. فقال لهم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. في رواية: اعبد بين هذه الساعة 10 آيات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها طلوع الشمس من مغربها، يوم وتخرج الشمس يغلق باب التوبة. باب التوبة مفتوح على مصراعيه لمن أراد التوبة، إلا عند خروج الشمس يغلق باب التوبة أمام هؤلاء الذين فعلوا المعاصي والمنكرات والموبقات. نعم، على السمع عد 10 آيات للدجال والدخان والدابة ونزول عيسى ابن مريم وخروج الشمس المغربة وخروج أجوج ومأجوج وثلاثة خصوم: خص بالمشرق، خص بالمغرب، وخص بجزيرة العرب، ثم نار تخرج من قعر اليمن، من اليمن تسوق الناس إلى محشر قعر عدن، في عدن من نهاية عدن تسوق الناس إلى محشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثابت ومن عقيدتنا أن الشمس ستخرج من المغرب يوما، في يوم هتخرج الشمس، عقيدة عندنا، ستخرج الشمس من مغربها، الشمس لا تخرج في الميعاد، ننتظر آخر يوم ترى الشمس قد خرجت من المغرب يومها. لا تقبل توبة تائب، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا كسبت في إيمانها خيرا. التوبة أيها الأفاضل، التوبة أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. عد استغفار كما في حديث أنس، عد استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة. خلي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلم ويربي تأتيه الوفود، يأتيه الناس، ينزل عليه الوحي، ومع ذلك يقول ويستغفر ويقول استغفر الله واتوب اليه اكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. انا وحضرتك كده نفتكر كده اخر مره قلنا فيها استغفر الله واتوب اليه امتى؟ اخواننا مساله غايه الخطوره. الخير في العوده الى الله تعالى، والشر كل الشر في البعد عن الله. العوده اي التوبه، الرجوع واللجوء إلى الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله دائما كده، من لزم الاستغفار جعل الله من ضيق أمره فرجا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ينزل من السماء المطر الخير البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. الماء المبارك ده ينزل يغسل الأرض، يغسل الذنوب، يغسل الأمراض، يغسل، يخرج به ما شاء الله من الأرزاق العباد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. بتعاني من الفقر، بتعاني من الدين، بتعاني من قلة ذات اليد، استغفر، تب إلى الله، ربنا يديك، ربنا يفتح عليك، ربنا يغنيك ويمددكم بأموال وبنين، بدل ما تقول الحالة تعبانة، استغفر، تب إلى الله ويمددكم بأموال وبنين. أنا بستغفر والله الإخوة اللي بيعانوا تاخد من جاب ومفيش ولد ونفسنا في الولد والسن، لما جونا إلى الله بالتوبة والاستغفار. أنا والله عن يقين أنا مجرب هذا الأمر، بقيت 5 سنوات بلا ولد، وكنت دائما ألجأ إلى الله، أبكي بين يدي، مع المرور على أطباء ومع الدواء وغيره، كنت لازم الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، والخضوع والبكاء بين يدي، حتى رزقني الله بثلاثة، جنة وسماء، والأخ محمد اللي كان خارج، وقلت حاج عبد الهادي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. الله، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها الأفاضل، عودوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم، تجدون الخير في الدنيا والآخرة. الله غفار، الله غفور، الله رحيم، الله رحمن، قابل التوب وغافل الذنب. الله جل وعلا يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. توبوا إلى الله وعودوا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بنواصينا إليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا. اللهم أن الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اغفر لأبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من مات منهم فارفع في الجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فاختم لنا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بارك لنا في أولادنا واهديهم يا رب العالمين. اللهم اهدي أولادنا واهدي نسائنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا على سرر متقابلين في صحبة النبي الأمي الأمين يوم القيامة يا رب العالمين. أحبكم في الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.